الله بإذنه وسراجا

خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم إلا استمعنا إخوة الإيمان إلى تلاوة مباركة من سورة الأحزاب وقصار الصور تلاها علينا الشيخ عثمان الشبراوي ساعته